حبيبنا سابنا خلاص وراح خلاص وراح دلوقتي نفسك ترجعي ومستعدة تنسي الجراح تنسي الجراح ليه كده يا عيني من تاني يوم في فراقنا أنا وإنتي ليه اشتاقنا مش كنا قلنا وداع مش كنا خلاص فرقنا دلوقتي ايه غيرنا على بعض ليه ما قدرنا من تاني يوم انا وانتي رجعنا ليه في كلامنا من تاني يوم في فراقنا انا وانتي ليه اشتاقنا مش كنا قلنا وداع مش كنا خلاص فارقنا دلوقتي غيرنا على بعض ليه ما قدرنا من صعب منه وقلنا هننسى في ثانية وأكيد هتحلى الدنيا وأتاري كلامنا حاجة والفعل ده حاجة تانية ما ترد علي رد علي ولا هي مش أي حد جرى إيه يا